أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. أن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر متربص في ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يقول تعالى مخبرا عن ما أكرم به أولياء المتقين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذه كرامة من الله لأوليائه أن يرفع ذرياتهم إلى منازلهم وإن كانت ذريتهم لم يبلغوها بعمل. تقرأ أعينهم بذرياتهم فيجمعهم سبحانه وتعالى. وهذه من كرامته للمتقين في الجنة أن يرفع لهم ذرياتهم ويلحقهم بهم في المنازل العالية وإلى. ولكن شرط ذلك أن يكون الذرية قد آمن اتبعتهم ذريتهم بإيمان. وأتبعناهم ذريتهم بإيمان. قال الله وما ألتناهم من عمل يعني وما نقصنا الآباء من عملهم بسبب رد ذرياتهم إليه بل ثوابهم موفور وأجرهم لا يلحقه نقص. وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ بعمله لا ينقص منه شيء. كل امرئ بما كسب رهين. ثم قال تعالى وأمددناهم أعطيناهم أمددناهم بفاكهة ولحم لا يشتهون. من مطاعم الجنة الفاكهة واللحم مما يشتهون في آية أخرى ولحم طير مما يشتهون. وأمددناهم بفاكهة ولحم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها. ومن جملة نعيم أهل الجنة أنهم يتبادلون الكأس كأس رؤوس الشراب ومنها الخمر يتبادلونها ويتنازعونها. هذا يعطيها يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير. خمر لا يغتال عقولهم ولا يصدع رؤوسهم ولا يورثهم لغوا ولا لا لغو فيها ولا تأثير. بخلاف خمر الدنيا فإنها تسلب العقول وتورث العداوة والبغضاء وتنطق ألسنة شاربيها باللغو والإثم. لا لغو فيها ولا تأثير. ثم أيضا يخبر تعالى عن نعمة أخرى ونعيم آخر يطوف عليهم غلمان لهم يطوف على المتقين في الجنة غلمان ولدان كما قال في الآية الأخرى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق يطوفون عليهم بالأشربة يطوفون عليهم